الناس بتوع اليوتيوب بسم الله ما شاء الله بيفتحوا على طول. انتوا كنتوا قاعدين فوق اليوتيوب. السلام عليكم. تناول مكملات الحديد الحامل مع وجود انيميا ممنوع يا استاذه. ممنوع، مفيش حاجه اسمها مكملات حديد، مفيش حاجه اسمها مكملات. النظام الغذائي اللي محتاج مكملات يبقى ناقص. خلاص، انا ما التصلب المتعدد ده شكل من اشكال التهاب النسيج البيني، هو التهاب في النسيج البيني المخي. فبالتالي فده طبعا باستفاضه الكلام هيكون احلى طبعا. ليه؟ لان هو اللي لما بيحصل التهاب في النسيج البيني بيحصل ندبات، والندبات دي يعني حتت بقت متليفه، حركه حتت بقت ايه؟ متليفه. فبالتالي التليف ده لما يحصل في نسيج ملظلظ زي نسيج المخ بيخشن، زي ما بيحصل تليف في الكبد، فده تليف في المخ. حلو، فهو تليف زي تليف الرئه، زي تليف الكبد، زي تليف اللي بيحصل في القولون التقرح. والدي مات نتيجه نزيف حاد في المخ. ما هو حضرتك بقى اللي مات بنزيف في الماء في المخ ده نزف ليه؟ يعني ما هو المخ ما بينزفش، والشرايين الصغيره، الشرايين الصغيره صعب تفرقع، فاهم؟ يعني صعب تفرقع، مفيش حاجه اسمها الشريان يفرقع غير لو اي في مال فورميشن. يقول لك هو اصلا الشريان ده في تمدد اصلا من البدايه، ودي حاجه كونجنتال، يقول لك هو مولود بيها، هما مش لاقين ليها صرفه. يعني كلمه نزيف داخل المخ دي صعبه قوي تحصل، صعبه قوي قوي قوي قوي تحصل. لو قلنا ان كلمه نزيف داخل المخ دي ما شفناهاش كتير، نسمع على السب اراكنويد اللي هو تحت العنكبوتيه، فاهم قصدي؟ يعني دي ما شفناهاش. فاما لقوا نزيف في المخ بقى قال لك ده بقى اللي عملوا له الكويلنج وعملوا له الكليبنج. يعني انا اخش ادور جوه بالقسطره اشوف الشريان اللي سبب النزيف واقوم عامل له كويلنج. كويلنج يعني ايه؟ الف فيه بكره كده وازنقها، او كليبنج اقفل عليه بكليبنج. كليبنج يعني اقفل عليه بكليبس. فاقول له طب، اقول له يا باشا طب النزيف حصل ليه؟ يقول لك اي في مال فورميشن، يعني الوريد والشريان فيهم مشكله بنيانيه، بنيتها مش مظبوطه، جدارها مش مظبوط، وسع متمدد ففرقع. لكن نزيف في المخ مطلقه ما بحبهاش، ما فهمهاش. يا جماعه كلمه نزيف في المخ عشان خاطر بس والنبي الناس اللي بتتكلم في نزيف المخ يقولوها لي نصا، لكن ما حدش يقول لي ابويا كان عنده ضغط وجاله نزيف في المخ. يعني ما تربطهاش كده. انت برضو زي ما قلت لك انت عندك مبدا الهويس، ماشي؟ الصوره اوضح على اليوتيوب. مش عارف ليه الفيسبوك ماله. هل الكاميرا فارقه قوي كده للدرجه دي؟ الكاميرا بتاعت ال 14 من 15 ممكن. التبرع بالدم كويس ولا لا؟ بصراحه بص حضرتك، يعني موضوع ان انا اخرم دراعي يعني فاهم، ما بحب يعني ايه؟ عشان ايه يعني؟ هو انت مخلوق تتعور عادي، يعني تتعور وتنزف فاهم، وتخر دم فاهم، وترجع تجدد تاني. يعني لا، وجع السنان يا جماعه ما ترجعش طبيب السنان، دكاتره السنان. السنان معناها التهاب العصب الخامس. يعني بص حضرتك انت دلوقتي اما تيجي تلاقي في التلفزيون يقول لك ايه؟ حساسيه اللثه، دي حساسيه بتحصل في اللثه، فالمريض ما بيستحملش على سنانه حاجه ساقعه او حاجه سخنه. ما تتبرعش، لا ما تتبرعش بالدم، لا ما تتبرعش. وجع السنان من اكل الدقيق، ده شكل من اشكال العصب الخامس. يعني بص بتوع العصب الخامس بيعرفوا اما وشهم يحسوا فيه الشده او الحرقه يعني حوالين العين، الصداع اللي حسب الشقيقه، يلاقي زنه في ودانه، لكن عمره ما بيفكر ان وجع سنانه ده كله عصب خامس خالص. فبيروح حتى عند دكتور السنان يبدا يخبط له على سنانه عشان يعرف هو فيه هنا ضرس مكسور، عصبه مكشوف، حشو واقع فاهم. ويبدا هو والدكتور السنان يعيشوا مع بعض لقطات غراميه. وانا ما بحبش اكون متطفل، بحب هو ودكتور السنان بتاعه يعيشوا مع بعض لقطات ظريفه. ده يلعب في بقي ده وده يشم نفس ده، وتبقى العلاقه كده فيها نوع. اقول لك على حاجه، انا عندي ضرسين مكسورين ومش عايز اروح لدكتور السنان ده نهائي. ليه؟ انت بتفتح بقك كده كده وانت مش فاهم بيعمل ايه، والات داخله والات خارجه، والمساعد ينسى البتاع اللي هو الحقنه الشرجيه دي بقك تقع في زورك كده، انت فاهم؟ ساعه ويقول لك خلاص خلصت، دي فيها ساعه اصلا، يعني خلاص انا خلصت، خلاص اخر عود هحطه في الزعبوط، دي فيها ساعه. لكن الام السنان اللي عمال على بطال، يعني حسيت السنان واللثه اللي بتنزف، يعني كل بقى حضرتك ده من طفح حضرتك بس، يعني مجرد ما طفح حضرتك ينضف تلاقي بقك راق، ولسانك بقى وتلاقي واحد داخل لي بص لساني وعامل لك كده، فاتح بقه كده كده، مالك مال بقى حضرتك؟ يقول لك مش شايف الكنديدة؟ خبير خبير، انت خبير، انت خبير، واللي قال لك خبير، واللي علمك خبير، فانت راجل بتعالج الكنديدة، عالجها بقى. معرفش بتعالجها ازاي. الدكتور بيرج واصدقائه ومتابعيه وكلابه، كلب السقة الطقم ده كله، فممكن تسألهم ازاي بيعالجوا هذه الكنديدة؟ يقولك الكنديدة بتاكل سكر، امنع السكر الكنديدة تموت، او خد مشروب شاي الاخضر مع دكارين قرنفل في تصحى تلاقي، وطريقة للقضاء على الجرثومة. باشا انت من عند سنانك لحد فتحة التخلص من فضلاتك، ده كل ده مسؤولية اكل حضرتك. مجرد ما الاكل اللي بيبدا يتمضغ فهو بقى مسؤوليه الجهاز الهضمي، وبعد كده بتشتغل عليه اللعابيات، بعد كده بيخش معده حضرتك بيتنقى بمستوى معين. يعني ايه؟ يعني ايه بيتنقى بمستوى معين؟ في حد سال من شويه بيقول هو الحمض بتاع المعده مش بيموت البكتيريا؟ خلي بالك هو ليه سقف، سقف قوه يعني وسقف كفاءه، فليه كاباسيتي. انت لو اكسيدنج الكاباسيتي دي، او انت بياند الكاباسيتي دي، يعني انت تعديت قدره الحمض على قتل البكتيريا، انت هتنفد على الامعاء، وكده كده الامعاء بعد شويه بتكيف امورها مع بعض. يعني ايه بتكيف امورها مع بعض؟ يعني هي عندها مجتمع بكتيري ومجتمع فطري ومجتمع فيروسي، ماشي؟ الليله دي مع بعضيها، الليله دي مع بعضيها بتعمل مجتمع هاضم، ماشي؟ مجتمع هاضم. هذا المجتمع بياكل مع حضرتك، وبعد كده فضلاته ممكن تكون اكل وغذاء لخلايا امعاء حضرتك. يعني امعائي الهضم فيها مش قايم على انزيمات بس، لا ده قايم على انزيمات، وقايم على مجتمع مايكروبيولوجي، يعني مجتمع ميكروبي متكامل. يعني وانا بكلم سعادتك كده، انا كده وانا بكلم، مفيش حاجه اسمها نباتي اصلا، ده كلام غلط. انا وانا بكلم سعادتك جسمي فيه تقريبا مليار مليار ونص مثلا فيروس، مرتاح. حقن الركبه ده غلط طبعا، كفته هبقى اقوله دلوقتي لان انا شفته بكذا بتاع. علاج يا باشا التليفات كلها ثابت يا باشا، ده تليف في نسيج بيني احنا بنحله كله. ما احنا حضرتك دلوقتي احنا بنقضي على التهاب بقاله سنين، يجي بقى في شكل صدفيه في الجلد، يجي في شكل تصلبات في الشرايين، يجي في شكل تصلبات او نسميها تليفات في الدماغ ام اس سي، صباح الخير، يجي في كبد، يجي في رئه، يجي يا باشا اسمه في الاخر ده تليف التهابي. تليف ايه؟ تليف التهابي. ايوه طبعا، في خل التفاح ده ازبل حاجه يعني.